دكتور أحسن الله إليك والأخوة جميعا، يعني اتفقنا نحن أو يتفق جميع من يحلل الوضع الحالي على أن البلد مر بفترة عصيبة، وأن بلاد الحرمين مهددة في وحدتها وفي اقتصادها وفي دينها وفي معتقدها وفي أمور كثيرة. أنا أقول في ظل هذه الخطورة يعني الرهيبة على بلاد الحرمين، يعني أنت دائما يا دكتور تبين يعني تبين ذلك عبر ما تذكره من التقارير ومن الأخبار وما إلى ذلك. إذا كنا نتفق على أن الأمر خطر على الحكام وعلى المحكومين، على العلماء وعلى العوام، على الجميع جميعا، فالجميع مهددون في دينهم وفي دمائهم وفي أعراضهم وفي أمنهم وفي اطمئنانهم في كل. إذا هل لا يعني قدمنا حلول عملية؟ يعني لما يعني يا دكتور ندندن دائما على قضية نقد النظام في هذا الظرف عصيب ويعني رميه وشتمه، هذا يعني لا يخدم الخطر الذي يعني يتهدد البلد. يعني لا نريد أن نتصف بصفة أهل النار، وأقبل بعضهم يتلاومون، يعني قضية التلاوم يا دكتور هذه لا تنفع، لا تجدي في هذا الظرف. أنا أقر كما يقر كل عاقل ومنصف وجود الأخطاء الفادحة والجسيمة، لكن بما أن الخطر عظيم فعلينا توحيد الجبهة الداخلية، ولو ترتب على هذا أن نغض الطرف عن مخالفات شرعية، أو نغض بعض الطرف عن يعني مفاسد كبيرة خشية يعني وجود مفاسد أكبر. أيضا إلقاء التهمة على قضية العلماء، نحن نعلم أن هناك علماء سلاطين وعلماء باعوا دينهم لبلاط الحاكم، ولكن مع ذلك أيضا أن نشتغل بإلقاء التهمة على هؤلاء ونبرئ انفسنا من حيث لا نشعر، يعني هروب نفسي مشكل. يعني العدو واقف على ابوابنا ونحن لا زلنا نقرر كفر زيد او عبيد. يعني اذا كان يا اخي الفقهاء ذكروا في كتبهم انه يجوز الجهاد حتى مع الحاكم الكافر في سبيل الدفاع عن الحوزه وعن العرض وعن الدين. فيعني انا اقول ان يكون عندنا فقه اولويات في هذا الظرف، وأننا إذا ابتغينا صراحة مصلحة الأمة مصلحة الدين بعيد عن الدفاع عن الأنظمة وغيره، ينبغي أن يعني يكون عندنا فقه بعيد الواقع، وألا نشغل في أمور جانبية وفي أمور يعني لا تخدمنا بأي حال من الأحوال. حتى قضية تجيش بعض الشباب المتحمس وخاصة ما إخوان التيار الجهادي، ودائم الضرب على وتر أنهم قد يستفزون قد يقوم بأعمال، أنا أقول هذه الأعمال قد تعطي للنصارى المسوق لما لا يحمد عقباه ولما هو أسوأ من هذا. خلاصة قول دكتور، أنا وأرجو أن تتقبل كلامي بصدر رحب، وكل الإخوة الفضلاء والشرفاء من أهل الإسلام وأهل هذا البلد الخير، يعني علينا أن نلقي الخلافات جانبا في هذا الظرف العظيم، وعداوتنا مع النظام أو عداوتنا مع زيد أو عبيد من البشر لا يسوغ لنا يعني أن نغلب حظوظ أنفسنا أو حتى بعض المصالح الشرعية التي يقابلها مفاسد أكبر. يعلم الله عز وجل أني ما أردت الخير بهذا، وشكر الله لك، بارك الله فيك. طيب معلش اخوي لو تخليك معانا في قبل ان نبدا النقاش معك، انا لو يسمحون لي الاخوه، لو يسمحون لي الاخوه قبل ان نبدا النقاش معك، طبعا انا ودي اطول معك شوي، فلو تخليك معانا وتصبر علي شوي. لو يسمحون لي الاخوه، اول نقطه اقولها، انت متاكد ان العلماء قالوا يجوز او يجب الجهاد خلف حاكم كافر؟ ممكن بس توضح لي النقطة دي، يعني العلماء قالوا أن الجهاد يجوز أو يصلح خلف حاكم كافر؟ تفضل أخوي، بس أكد لي النقطة بدون استرسال رجاء، قل لي نعم أو لا. يعني قل لي نعم أو لا. نعم نعم أخوي دكتور، هذا مقرر في كتب الفقه، وأتيك بنقول إن شاء الله موجود. طيب كيف يصير جهاد؟ يعني إذا صار جهاد تحت حاكم كافر، الكافر هل ممكن الكافر يسعى لأن يعلي كلمة الله؟ كيف يصبح جهاد؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرف الجهاد، عرف الأمر الذي في سبيل الله، هو أن من قاتل لتكون كلمة الله العليا، فهل من الوارد أن الكافر يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا؟ دعك يعني مجرد نسبة لبعض كتب الفقه، لكن أنت منطقا هل يمكن أن يقاتل الكافر القائد، يعني الراية المرفوعة راية كافر، أنت تقاتل تحت راية كافر لأنه هو القائد، هو الرئيس، هو الحاكم، هل يمكن أن يكون الراية المرفوعة التي يقودها كافر راية كفر أن تكون لأجل إعلاء كلمة الله؟ هل تقدح في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد والقتال في سبيل الله؟ تفضل. يا دكتور يعني في نقطة مهمة، أنا أصلا ما أتفق معك قضية كفر الحاكم فلان أو فلان. أنا ذكرت هذا أن كيف أن الفقهاء ذكروا هذا القول مع شدة الأمر، يعني المراد يا دكتور. معلش معلش اخوي، بس ما ابي النقطة تضيع، خلك في هذه النقطة لان فيها تضليل على الناس. العلماء قالوا يشرع الجهاد خلف كل بر وفاجر، ما قالوا كافر، خلف كل بر وفاجر مسلم. المسلم قد يكون ظالم، قد يكون يعني فاسق، لكنه مؤمن مسلم بالله سبحانه وتعالى ويريد رفع راية الاسلام ويحكم شرع الله ويرفع راية الجهاد، حتى لو فسق او ظلم. قالوا خلف كل بر وفاجر، هل قالوا كافر؟ معلش بين لي النقطة هذه. إذا كان أحد قال كافر، فأنا يعني أنت بصفتك ما شاء الله تكلمت بلغة عربية جيدة وبعبارات تدل على أنك شيء طرف علم، هل أنت يعني بديهة ومن فهمك لقواعد الإسلام هل تقبلها أنه القائد صاحب الراية الذي يقود الحرب يكون كافر ويسعى لرفع كلمة رفع راية الإسلام؟ إذا ما الفرق بين المسلم والكافر؟ إذا ما في فرق، يعني أنت ضربت مفهوم العقيدة من أصله أن المسلم يقاتل تحت راية الكفار وش اسمه والكفار يرفعون، وتعريف الجهاد وتعريف القتال في سبيل الله مرفوض، التعريف الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون كلمة الله هي العليا مرفوض، لأنه القتال هو فقط للدفاع عن النفس أو للدفاع عن البلد أو للدفاع عن العرض. تفضل بارك الله فيك، بس بين لي هالنقطة عشان ننتقل للنقطة اللي وراها. تفضل. معذرة سواء أنا لا مزيد على ذكرت، هذا رأي شخصي وأنت لا تستطيع أن تحدثني بطريقة الاستجواب، إما أني أريد لك أقوال الفقهاء وأهل العلم والنقولات فيها، وعلى أني لا قد لا أتفق معك على كفر زيد أو عبيد من الحكام، قد لا أتفق معك ابتداء، لكن ذكرت هذا من باب أبين كيف أن أهل العلم بينوا القضية، قضية دفعت عن العرض والمال والدم، هذا على العموم يعني رأيي. يعني فقضية أنك يعني تقول أجب بنعم أو لا أجب بنعم أو لا، ثم تلزم لزمات أنا لا أقول بها، هذا يعني يكون غير منضبط، ولم تجيب عن الفكرة العامة التي ذكرتها واشتغالنا. ايش اخوي، انا ما قلت لك فلان حاكم فلاني كافر، ولا قلت ولا ولا ولا ولا معهود عني اني اكفر الافراد او احكم عليهم باسلام. انا دائما اتكلم اقول الشيء فلاني كفر، اما كون فلاني كافر ولا ما هو كافر هذه مسألة اخرى، لست ممن يعني يتناقش فيها ولا يهتم بها. انا اتكلم عن مبدأ، فكرة انه الجهاد يجوز ان يحصل تحت راية كفر، هذه النقطة التي طرحتها وأنت لا تريد أن تجيب، كيفك، أنت حر. طيب خلينا ننتقل للنقطة الأخرى. النقطة الأخرى المهمة التي ذكرتها وهي نقطة مهمة الحقيقة، أننا يجب أن نجمع الكلمة ويجب أن نتوحد ما دام هناك خطر. نجمع الكلمة خلف من؟ يعني أي نتناسى الخلافات ونوحد كلمتنا ونعتصم خلف من؟ من الذي تريد أن نعتصم خلفه في هذه الكلمة؟ تفضل يا أخوي، أنت تقصد طبعا تقصد الحاكم، بس ودي أتأكد، يعني أنت الذي نقف خلفه هو الجهة أو القائد الذي يدرع عنا الخطر، أليس كذلك؟ الذي يحارب العدو. فإذا كان القائد هذا القائد هو الذي قد حالف العدو وقد مكنه من بلادنا وقد أعطاه الخيط والمخيط وقال أخذ راحتك وقد وفر له القواعد ووفر له الدعم اللوجستي وقد كشفنا نحن وأمرنا، إذا أردنا أن نحتمي خلفه، إذا أردنا أن ننصاع لأمره بالوحدة التي تريدها أنت، الوحدة بمفهوم حاكمنا هو أن نقر بالسكوت وعدم الاستعداد وعدم خوض الحديث عن الحرب المتوقعة وعدم التفكير في السيناريوهات، هذا هو معنى الوحدة التي تريدها. الوحدة التي تريدها هي أن ننصاع انصياعا قمعيا للحاكم والحاكم يعني يريدنا أن ننصاع تحت خيانته. هو خان سلم الأرض وسلم البلاد ومكنهم من احتلال البلد ومكنهم من استخدام البلد لضرب بلاد المسلمين، هذا هو الحاكم. هل تريدنا أن نعتصم خلف هذا الحاكم؟ هل تريدنا أن الوحدة التي تتم خلف من يتحالف مع العدو؟ تفضل بارك الله فيك أخو السام، شكرا ما يرغب في الحديث. تفضل يا على كل حال، يعني العبارة المطروحة التي يرددها بعض الناس حتى بعض يعني أطراف الإسلاميين المحسوبين على التيار الصحوة، أننا هذا الوقت وقت التضامن ووقت الوحدة ووقت الاعتصام ووقت الكذا، يجب أن نقف خلف الحكام، هذه عبارة يعني عبارة مزعجة الحقيقة. لو كان الحاكم حاكم، حتى لو لم يكن متدينا، حتى لو كان باطش وظالم، لكنه معطي الدولة هوية، معطي الدولة شخصية، معطي الدولة قيمة ومستقل، صاحب قرار مستقل، ويريد فعلا أن يجعل البلد حر ويعني يدفع يجمع الأمة لمواجهة الأخطار، على عين والرأس. إحنا مستعدين للسكوت عن الظلم، مستعدين للسكوت عن الفجور والانحراف والفساد المالي والإداري إلى أمد، إلى أن تنتهي هذه الأزمة. والعكس صحيح، لو جينا إنسان منضبط في حتى لو كان منضبط في الفساد المالي والإداري ومنضبط في الفساد الشخصي، لكنه خائن ويمكن يمكن الأعداء الأمة، أبدا ما يمكن نلتقي نجتمع خلفه. لكن إذا جاك إنسان جامع كل الموبقات، هو في قمة الفساد المالي والإداري وقمة الانحراف في والتخريب في الشهوانيات والإفساد والتلاعب بالدين وإجبار الناس على الانحراف وأكل أموال الناس بالباطل والظلم والبطش ورمي الناس في السجون ومحاربة المجاهدين ومحاربة الدعاة، ومن جهة أخرى قمة في الخيانة وفي تمكين العدو من بلادنا والسماح له باستخدام الأرض واستخدام القواعد واستخدام التسهيلات واستخدام البنزين والمواصلات والاتصالات لضرب بلاد المسلمين، واستخدام الغطاء الإسلامي واستخدام المؤسسة الدينية للسماح للعدو الكافر المعروف بالتمكن من بلاد المسلمين. إذا كان يجمع كل هالأمور هذه، كيف يراد لنا أن نجتمع خلفه؟ يعني قلنا لك على عين الرأس، إذا كان حاكم عزيز وقوي وصاحب شخصية وسلطة، ما في مانع نسكت عن كل المظالم، نسكت عن كل الفسوق والفجور إلى أن تزول هذه الأزمة. أما أن يكون يعني نموذج الخيانة ونموذج تسليم البلد بارد، لا، ويريدنا بعد أن نسكت. يعني يريدنا يعني مفهوم الوحدة خلف الحاكم هو أن تنطم وتسكت ولا تتكلم في الأزمة المرتقبة، هذا هو مفهوم الوحدة، لأن الحاكم هو القائم بالواجب، والحاكم خلاص أعطاها مقاطعة، أعطاها مقاولة للعدو.